اللهم يا شيخ البودات بالأكل البودات بالأكل خاصة خاصة بالعشاء دون إذا قدم يعني إذا قدم لا عام لا يعمل العشاء وغير العشاء لهذا بحديث عائشة لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع في الأخبار حتى الغداء لو قدم عند أذان العصر وأشبه ذلك أو عند أذان الظهر نعم يا شيخ يقال أن هذا في زمن المسقطة والجوع ليس في زمن النهاية لا لا غلط هذا اللي قال من كيسه نعم نعم لكن ما ينبغي اعتياد هذا ويجعل عذرا للناس لا هذا إذا صادف أما كونه يعلمهم يقول إذا أذن قدموه هذا معناه ما طلع عليه يصلي مع الجماعة إنما هذا إذا صادف قدم العشاء للضيوف قدم له وما طلبه قدم له فليبدأ به حتى لا يتعلق به قلبه حتى يأتي الصلاة خاشع حاضر القلب مطمئن نعم لا يكون عادة يجعل عادة عند الصلاة نعم ويحصل الله عمل في الزمن اليوم هو يقول قدم العشاء والغداء مع الأداء ويجلس على الأقل نصف ساعة وهم يفرشون السفرة ويقدموا وتفوت الصلاة مستدلين بذلك الحديث أهل الضيوف المقصود إذا قدم يأكلون وما إذا ما قدم يأجل حتى يصلوا نعم.